صدقة التطوع، وأنها يجب أن تكون بأن تكون يعني بآداب، والصدقة هذه لها آداب ولها يعني ولها يعني أمور يجب الإنسان أن يمتثل هذه الصدقة. أولا صدقة التطوع دعا إليها الإسلام ورغب فيها وجعل ثوابها يعني عظيما عند الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. فالذي يتصدق كأنه أقرض الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يرد عليه هذا القرض بأضعاف كثيرة. وإنما سمى سبحانه وتعالى الصدقة قرضا لأنها ستعود إلى صاحبها. تدبر تأمل معي، سمى الله سبحانه وتعالى هذه الصدقة التي تصدق بها هذا الرجل على الفقراء والمساكين سماها قرضا، لأن القرض هو الذي الإنسان يدفعه حتى يأخذه مرة أخرى، فكأن الصدقة هذه ستعود إليك وثمرتها تعود إليك وأجرها يعود إليك. فأنت لما تتصدق بمال فإن هذا المال يحفظه الله سبحانه لك ويعيده إليك، بل يعيده إليك أكثر وأكثر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، من هذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فإن الله سيضاعف له هذا القرض يعني أضعافا كثيرة. وجعل لها آدابا بأن تكون من كسب طيب كما تقدم، وأن يخرج الطيب منها لا الرديء، لا أن يبحث عن الأشياء الرديئة وإنما يخرج الطيب منها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وأن يخرج المال النفيس كما تقدم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ينبغي الإنسان أن يحرص أن يكون أن ينفق من أحسن ماله وأطيب ماله وأحب ماله إليه كما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم. وأن تكون في الأقربين، فإن كلما تكون الصدقة في الأقربين فهي صدقة وصلة، فليحرص على أن تكون في الأقربين لأنه معروف على من هو قريب لك، لأن تكون صلة رحم وصدقة في نفس الوقت. قال سبحانه وتعالى: وآتي ذا القربى حقه. وهذه الصدقات سميت بذلك لأنها تدل على صدق صاحبها، إنما سميت صدقة لأنها تدل على صدق صاحبها وصدق إيمانه، وتحتاج إلى قوة إيمان، فقد سماها سبحانه وتعالى صدقة، وسماها في موضع آخر عقبة، لأن العقبة هي الأمر الشاق الذي لا يستطيع الإنسان أن يقدر عليه فلا يقتحمه ولا يتجاوزه إلا من هو قوي بإيمانه، قوي بعزيمته. فإذا كان الإنسان أمامه عقبة مرتفعة وعظيمة لا يستطيع أن يقتحم هذه العقبة وأن يتجاوزها إلا بعد جهد جهيد وبعد قوة وبعد إيمان قوي وبعد مجاهدة عظيمة، فإنه سيتخلص. أما إن كان إيمانه ضعيفا وجهاده ضعيفا ونفسه ضعيفة وإيمانه ضعيف وعزيمته ضعيفة فلن يستطيع أن يقتحم هذه العقبة. وسمى الله سبحانه وتعالى الصدقة لعظمها عند الله ولعظمها في نفس المسلم، سماها عقبة. قال سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة. ثم قال: وما أدراك ما العقبة، وذكر هذه العقبة بتفصيلها، فقال: فك رقبة، وهي تحرير هؤلاء المماليك، فك رقبة أو إطعام، الإطعام في سبيل الله، وهذا الإطعام يكون في الأيام الشديدة وتكون في الأقارب والمساكين المنقطعين. ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم أمور الصدقة في هذه الآية، ومنها فك الرقاب بالعتق أو بالمساعدة على العتق وأداء المكاتبة وفك الفكاك الأسير المسلم عند الكفار، فهذه من الأمور التي حث عليها الإسلام. الإطعام ويكون أشد عندما تكون المجاعة الشديدة، ويكون أشد أيضا إذا كان هذا يتيما كما قال سبحانه وتعالى يتيما، وهذا اليتيم قريب، فجمع يعني فقيرا يتيما قريبا في يوم شديد، فتكون الصدقة أوقع وأعظم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك المسكين، المسكين الذي لزق بالتراب، قال سبحانه وتعالى أو مسكين ذا متربة، أي لزق بالتراب من شدة الحاجة والضرورة. وتقدم معنا أن المسكين هنا يطلق على المسكين وعلى الفقير، لأن هذه الألفاظ من الأمور التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فهنا افترق المسكين عن الفقير، فأصبح المسكين، فأصبح الفقير داخلا مع المسكين.